بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرى 25 نرى 25 وقفنا عند 31. يقول الناظم رحمه الله تعالى: مكملا من غير ما تكلفي 31 ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا. عندنا البيت رقم 35 ممكن تقول وهمزة وممكن تقول وهمزي، خلاص؟ وهنا الحمد والله، بص كده معايا بس عشان تكون فاهمين كلمة الحمد والحمدي، الله الله، ماشي؟ اخترت الحمد تبقى الله، اخترت الحمدي تبقى الله، ماشي؟ لا لا مش مرتبطة بيها، يعني كلمة الحمد مرتبطة بكلمة الله، كلمة الهمزة تمشي معاها ايه؟ لام وبعدين والميمة وبعدين وباء في اللي جايين، يعني انت عندك همزة همزي، خلاص؟ وبعدين ممكن تقول ايه؟ لام او لامي، وبعدين البيت اللي بعديه والميمة والميمي، وتقلب البيت اللي بعديه رقم 37 وباء وبائي، والبيت رقم 40 وحاء وحائي، فاهم؟ الإعراب مرتبط ببعض، لكن الحمد مرتبطة بالله. وسينة فين؟ ماشي، وسينة وسين، خلاص دول الكلمات مرتبطة ببعضها. لو اخترت أهمزة امشي على نسق واحد، يبقى كل اللي جاي ده في الكلمات دي فتح، اخترت الكسر كله كسر، اخترت هنا الحمد تبقى الله، الحمدي تبقى الله، خلاص؟ عشان يبقى المعنى ماشي واحد، هو راحتك. وهمز الحمد وهمز الحمد او وهمز الحمد عادي يعني، ها؟ براحتك، ما فيش فيها براحتك انت. وهمز الحمد اعوذ اهدينا، تمام؟ الله ثم لا مري الله لنا، عشان بس تكونوا فاهمين الحته دي. يبقى تاني، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا أو مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لا مري الله لنا. يبقى كلمة الحمد ماشية مع الله، كلمة الهمز ماشية مع لامة، أدي كده اثنين، وبعد البيت اللي بعدها وميمة، أدي كده ثلاثة، وبعدين وباء أربعة، وبعدين وحاء خمسة، وسينة ست، عشان تبقى عارف تختار ده تختار ده، الامر بالنسبه لك واحد مش فيها مشكله. اقرا اللي بيها. ورد كل واحد لاصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلم فيه باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه الا رياضه من بفكه، فرققا مستفلا من احرفه وهمزة وهمزة الحمد الحمد أعوذ بالله. هو الحمد دي هو ما شكلش، ما حطش حاجة على الألف بتاع الحمد، إذا ما حطش حاجة على الألف تبقى وهمزة الحمد، إذا حط فتحة يبقى أنا بضطر إن أنا إيه أنطق. هو هنا حسب ضبطه ما حطش همزة، ويبقى وهمزة الحمد. وهمز الحمد أعوذ بالله الله ثم لام لله لنا. جزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بسنته وتبع هداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، على أول الكلام عن المخارج كده

أبو شامة رحمه الله. بص الجملة دي لها معنى كبير جدا من خلال الشرح يبان. بص بقول ايه كلام أهل العلم يا جماعة بيبقى عليه نور، فالجمل زي كده بتحفظ. بص بقول ايه، والكلام في المخارج إنما هو على حسب اشتقاق الطبع لا على التكلف. يعني يعني ما يجيش واحد يتكلف يقعد ينطق فيطلع الحرف بطريقة غلط فتقوم انت تفتكر ان هو ده الصح فتروح تقلد نفس الطريقه بدون علم. اقول لك لا، الموضوع مش كده يا جماعه. الكلام في المخارج انما هو على حسب اشتقاق الطبع، يعني الطبع السليم بتبقى بتادي القراءه بسلاسه بسهوله. تمام، طبعك سليم ادائك سليم، هو ده المخارج، ده مخرج الحرف اللي اي حرف هو بيتكلم عموما. اما التكلف في اخراج الحروف حتى لو انت سمعتها ان هي طريقتها حلوه ونطقه حلو، مش هو ده الصح. فكتير من الناس يقف يصلي ورا بعض الناس فيبتدي يقرا بطريقه اصل فيها تكلف. انا ممكن اقف اتعب احس ان انا عرقت، ان انا كنت بجري بصلي وانا ببذل مجهود، مع ان المفروض انا اقف مأموم مستمع ما ببذلش مجهود، اللي بيتعب هو اللي بيقرا. ربما انا اتعب اكتر منه. ليه؟ لان انا حاسس ان القرايه فيها تكلف. طب تدرك التكلف وعدم التكلف منين؟ اولا بالعلم، ثانيا بالذوق. انت عندك ذوق انك تقدر تحدد اللي قدامك صح ولا غلط، بس طبعا الذوق ده مش مبني الا على العلم. فلذلك الكلمه اعجبتني، كلام في المخارج انما على حسب اشتقاق الطبع، طبعا كده طريقتك كده صح كده لا على التكلف. كان بيتكلم على موضوعنا اللي فات واللي اتكلمنا على الراء واللام زي ما احنا ذكرنا الكلام. احنا وقفنا فين المره اللي فاتت؟ صفحة كام؟ خلاص ماشي. تكلمنا المرة اللي فاتت على مخرج اللام والنون والراء، خلاص؟ وقلنا ان هما بعض اهل العلم لما تكلم على اللام والنون والراء احنا قلنا ان اللام تعتبر متقدمه ثم النون ثم الراء، خلاص. في اللي قال قاعد يعكس يقول النون اللام الاول بعدين النون، طب ما يمكن النون وبعدين الايه اللام، طب ما يمكن الراء برضو، هل الراء مع النون ولا الراء قبل النون؟ لكن ده حصل الاستقرار زي ما احنا كده. فابو شامة ساعتها اتكلم على الكلام ده انك ممكن تخالف، بدل ما اقول ال المفروض اهو بطبيعه بقول ايه ال، شوف المكان اللي ضغط فيه وقول ان، هتلاحظ ان النون دخلت لجوه سن، صح؟ قال لك انت ممكن تعكس كده وده وارد. ازاي؟ اهو هقولها لك اهو، ان جبتها ولا ما جبتهاش؟ جبتها. ما هو ابو شامة بيقول كده، جبتها ولا ما جبتهاش؟ اه جبتها. ازاي اهو؟ ان. ايوه يقول لك بس احنا يا جماعه الموضوع مش كده، مش موضوع تقدر تجيب فيقوم تجيب ويبقى صح. اهو خد بالك من الحته دي، فراح قايل الجمله دي، قال لا احنا بنتكلم على عدم التكلف، السجية السليمة، النطق الصحيح. النطق الصحيح اللي بالفطرة انا بقول ال، بقول ان، خلاص اهو. لكن انا ممكن اعكس اقول ان، بقول لك ايه، وادخل لك اللام كمان ورا ورا الراء، مش بعد مش بعد النون، اقول لك ال، اقدر اجيب. بس هو انت بتقرا كده، هو ده نطقك مش نطق. فراح ذكر الايه، الجمله السابقه اللي احنا ذكرناها. يبقى والنون من طرفي تحت مخرج ايه اللام. ولذلك بعض الشراح قالوا وقيل قبل او وقيل فوق، فوق يعني اكتب جنبها كده والنون من طرفيه تحت وجعله على جنب كده. وقال بعض اهل العلم فوق، فوق يعني والنون من طرفيه تحت اجعله، يعني ابن الجزري بيحل لك المساله، بيقول لك لما تنطق ال شوف لسانك ضغط فين، وانت قول ان في نفسك دخلت لجوه، مع ان هناك قول بان العكس تحت جعله، هو بيرجح بيقول رايه. لكن قال بعض الشراح وقيل ايه فوق، يعني النون فوق اللام، لكن لن يكون في الغالب الا بتكلف. طب ليه بتقولها؟ عشان برضو بعرفها. انت لما تقول عارف الاقوال اللي قلت في المساله احسن ما برضو لو جيت ربما تقرا في مره حد بيقول فوق فتقول ازاي. فانا بقول لك ان في قالوا ان النون هي الاسبق من اللام مش اللام الاسبق من النون، ومع ذلك برضو الموضوع مش ياثر علينا كتير. ثم ذكر المصنف بقية مخارج حروف طرف اللسان فقال والطاء والدال وتاء منه ومن. بص مع حد خليه بص معنا. عليا الثنايا والصفير مستكن. احنا جينا قطعنا الأبيات صح؟ حد يقول البيت ده قطعناه ازاي؟ واحد يقول يعني قطعنا البيت، احنا قلنا الكلام سايح على بعضه. فبيحصل ساعات بيحصل عيوب من عيوب الشعر ان هو عايز يجمع المعلومه بس بيراعيش بعض ايه قواعد النظم. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا صح كده، عليا الثنايا شرطه، عملنا شرطه. طب ما حد يرد علي، احنا مش قلناها؟ الصفير مستكن ده تبع مين؟ ده مش تبعنا دلوقتي. امال ليه حطه هنا؟ حطه عشان يقفل البيت، مع ان كلامه هيتم في البيت اللي تحتيه، هو ده عيب. تمام، بس بيقول يتسامح فيه ليه؟ لان المنظومات دي منظومات علميه، الغرض منها قواعد علميه، مش منظومه بقى بتظهر بيها جماليات الكلام تتحاسب هناك، لكن ما تحاسبش هنا. تمام. بول والمخرج الثاني عشر مما بين طرف اللسان واصول الثنايا العليا مخرج الطاء والدال والتاء. وقوله والطاء والدال والتاء بالقصر والتنكير للوزن، يعني ما قالش والطاء والدال والتاء او وتاء بالقصر علشان الهمزه، حذف الهمزه. والتنكير ما قالش واد، ما حطش الف ولام للوزن. ومنه والطاء والدال والتاء منه اللي هو مين؟ من طرف اللسان، لان الكلام قبل كده كان على ايه؟ الكلام على كل كلامنا كان على الطرف، ما هو كان يتكلم على ايه؟ واللام وادناها وانتهى والنون من طرفه، اه كان بيقول والنون من طرفه تحت جعله والراي داليه لظهر ادخله. فالكلام على حروف طرف اللسان، فرجع ما ذكرش بقى، راح قال لك ايه؟ منه اللي هو منه اللي هو مين؟ مش من لسان، ده من طرف اللسان، انه اقرب مذكور والكلام واضح انه ما زال بيتكلم على طرف اللسان. والمراد بالثنايا الثنيتين، اهو احنا قلنا ثنيتين، السنتين اللي فوق بتوع ارنو دول كده، والسنتين دول. وانما عبر الناظم بلفظ الجمع، هما ثنيتين، الثنايا ثنايا جمع، لانه اخف في اللفظ مع كونه معلومه. ويجوز الثنايا، تقول الثنايا جمع، اقول لك لا. واحد يقول لك هي حواجبك مالها؟ تقول لا ما عنديش حواجب يا عم، حواجب دي جمع، انا عندي حاجبين يا عم، ما تدققش، ما هي إيه، هو ساعات بيحصل كده. بعدين هو اقل الجمع ايه؟ ثلاثة. اقل الجمع ايه؟ ثلاثة. على فكره دي قضيه مهمه والله، دي قضيه مهمه والله، ويترتب عليها حكم، بس مش حكم، حكم فقهي. ان تعرف اقل الجمع كام؟ انت تظن اقل الجمع ثلاثة صح؟ ده اللي درسته الجماعه صح. ها وفي والله في قال اقل جمع واحد يا اقل الجمع اثنين، اقل الجمع اثنين تمام. ايوه صحيح، بقول لك اقل الجمع اثنين خلاص. ده هتعرفه في المواريث، في المواريث، وفي المواريث تقدر اسم المواريث يقول لك له جمع من الاخوه. جماعه هو موجود، ما لا موجود، لا لا لا تيجي مثلا كان جمع من الاخوه، ميراث الاخوه لهم مثلا، جمع من الاخوه، ايه جمع من الاخوه؟ ها لا اثنين فاكثر، تقول جمع من الاخوه اثنين فاكثر. اه هي اثنين جمع مش واحد، اثنين فاكثر تمام. فهنا يعني بص انا بخرج لك حتى التخريج اللغوي اهو موجود اهو. فلو هم اثنين يصح ان انا اقول اثنين ايه جمع، اعبر عنها بلفظ الجمع مفيش فيها حاجه. فالثنايا او الثنيتين الاثنين واحد، لها اكثر من مخرج يدل على صحه الكلمه. وصف الخليل الاصوات الثلاثه بانها نطعيه، نطعيه لان مبداها من نطعي، والبعض ساعات بيفتح الطاء يقول نطاعيه ويقول من نطع الغار الاعلى وهو سقفه. احنا ذكرنا طبعا مخرج الطاء والدال والتاء، اهو احنا بنقول اهو ذكرنا احنا الفتح التقسيم بتاع الحنك الاعلى، وقلنا الحنك الاعلى بيتكون من ايه؟ يبدا من اول اللهاء يطلع لفوق، حد يمليني من غير ما يبص، حد يمليني من غير ما يبص. الحنك الاعلى بيتكون من ايه؟ مليهم لي من غير ما تبص. حنك الاعلى وانت طالع اخر حاجه اللهاء، ها اقصى اللسان، اقصى اللسان، اقصى الودان، الودان ولا اللسان؟ ما شاء الله عليك ورجع مذاكرين. اللحمي وبعد كده العظم وبعد كده الرخم. ايوه كده ما حدش بص انا عيد انت تاخد بال حنك الرخم وبعدين او الصل، الصل الرخم سويها سميها اللحمي، ده سميه العصبي مفيش مشكله خالص. وبعدين الواحد واحد اثنين ثلاثة وبعدين ايه المبعد، اسمه ايه المبعد ده؟ نطع الغار، نطع الغار وبعد كده اللسان، نطع الغار وبعد كده اللسان صح كده. راجعوا بقى اللي عندكم شوفوا كده ولا لا، شوفوا نفس التركيب ده ولا لا. مش في الكتاب الكلام ده، مش في الكتاب الكلام ده، انا مليته الكلام ده مش في الكتاب، مفيش مذاكره يا جماعه. ربنا يجزيكم خير. ايوه التجاعيد اللي هو نطع الغار ماشي، وبعدين اللسة صح صح ما بالغار ده يا جماعه. ايه شايفين اللسه اهي منبت اللحمه دي، اللحمه طلع منها سن، ده اسمه اللسه احنا عارفينها دول. الغار اللي هو ايه الغار ده؟ الغار اطلع كده حط صبع كده هتلاقي ايه في حته عامله زي الايه مقوسه كده اهو بدايه الحنك، التقويسه بتاع بدايه الحنك وانت نازل بقى السته. ايه السادس؟ المطعم القبه صف الحلق ماشي كده ماشي ماشي ماشي هي ماشي ماشي يعني قريبه من بعضها ماشي. نطع الغار القبه وبعدين التجاعيد وبعدين اللس ماشي، انها منطقه واحده يعني. هنا المنطقه دي المقوسه دي من قريبه منها، انت لما تقول ايه اط اد اد النطع ده فين؟ النطع اللي هو التجويف اللي في بيسموه الغار، يعني المنطقه اللي داخله في الحنك اللي فوق الحنك الصلب بعد منبت اللسه. اللسه اهي فوق اللسه في حته مقوسه كده اهو، شايفينها عارفينها مش عارفين اهي اهي اهي حطيت اهي في تجاعيد. بص فوق اللسه على طول تلاقي في حته بيسموها التحزيز او تجاعيد، من قراشه انت عشان بتضيع كل واحد وطبعه. ماشي. المناقشه دي بعد المناقشه دي هتلاقي في دخلت بقى في التقويس تلاقي ان املس صح تمام. هنا بقى فوق هنا بقول لك ايه مخرج الطاء والدال والتاء. طب تامل انا بقول اط اد ات هو النطع ده فوق مش جنبه، لكن هنا سموها بالمجاوره بالحروف دي ما بتطلعش من النطع، النطع فوقيها. انا في الغالب لساني فين؟ اط اط، لساني خابط في اللسه وفي جزء منه مريح شويه فوق على النطع بس مش مطلع من النطع. هما سموها بالمجاوره. يعني بالمجاوره يعني هذه الحروف، اكتب كده، هذه الحروف لا تخرج على الحقيقه من نطع الغار وانما من جانبي، فاطلق عليها نطعيه على سبيل المجاوره. يعني في حاجه كده يا جماعه بتبقى قريبه من حته يقول لك خلاص تبع دي، كلامي اصلا مش منها. يعني لساني ما بيلزقش فوق عند الغار عشان اطلع الطاء والدال والتاء، انما سميت نطعيه زي القاف والكاف. هي مش لهويه، لا ممكن تكون يعني مش بنفس الدرجه القاف او الكاف، لكن المنطقه مجاوره فيروح مسميها ايه؟ لهويه. معايا كده اهو الطاء والدال والتاء. يبقى طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، اصول الثنايا العليا السنتين اللي فوق هات جدرهم من ورا اط اد ات. يبقى لازم تعمل ايه؟ تنطق الحرف ده كده اط اد ات، مع طبعا ده يعتبر تجانس. لما تيجي تاخده التجانس تجد ان اي حرف لما اقول لك مخرج واجيب لك حرفين او ثلاثه مع بعض اعرف ان العلاقه بينهم ايه؟ تجانس. اط اد ات من نفس المكان. ايه اللي خلى صوت الطاء يختلف عن صوت التاء عن صوت الدال؟ الصفر. ما زي قلت لك، زي ما قلت لك مع القاف والكاف، فالحروف المشتركه في المخرج سبحان الله، وده يعني حكمه ربانيه طبعا، ويدل على اتقان الصنعه، صنع الله الذي اتقن كل شيء، ان الطاء والدال والتاء من نفس الحته نفس البقع. جميل. لكن سبحان الله تسمع الطاء والتاء والدال ولابد ان انت تميز بينهم. لو قلت اهدنا الصراط تا تا تا لحن جالي قد تبطل به الفاتحة على رأي الأهل العلم، على الراجح لا، لكن موجود. ربما لحن جالي ترد على أساسه في الصلاة. ومن يقنط من كنا، ومن يقنط يقنط ولا يقنط من القانطين فلا تكن من القانطين ولا من القانتين. القنوط اليأس من رحمة الله بالطاء، أما القنوط فهو زيادة في الخشوع والعبادة لله سبحانه وتعالى. فرق وديت إيه؟ شرق بغرب. لحن جالي لكن لا يرد بقى به في الصلاة بقى. يعني موضوع الصلاة وفتح الإيمان دي مسألة تانية خالص، لها فقه الوحيدة. لكن لحن جالي حصل تبديل المعنى، الصراطة الصراطة لا يشترط أن يكون تغير المعنى لكن حصل تغيير. طب نتيجة المجاورة، طب إيه اللي حصل خلاف الصفة؟ لازم تكون حريص على الكلام ده. هتجد بقى الطاء مع الدال مع التاء هيحصل معاك إيه؟ تداخل في بعض الحاجات. لما جيلك هنشوف، لما جيلك مثلا اكتبها كده عن هامش، لو قلنا مثلا هم الطائف هم الطائف، ولما أقول إيه؟ بسط، ولما أقول قد تبين، تمام؟ ولما أقول أجيبت دعوتكما، بص بقى هنا أهو بيحصل. طبعا أنا يعني بعدي ليه على الكلام ده مش مشكلة، ده بس أنا إيه بدربك على المخرج. يعني هنا أهو هم الطائف، أدي التاء مع الطاء، لا تنطق طاء، يبقى طاء تبدل التاء إلى طاء، بتقولها كده أهو هم الطائفة. هم مط التاء لما تيجي قبل الطاء تبقى ايه؟ تنطق طاء، خش طاء واطلع طاء. بعض الناس يقول لك ايه؟ هم الطاء، ما تاخدش بالك منه، هو مش قصده يضحك عليك بس فعلا يضحك عليك. بص هيعمل ايه؟ هم بص طالما بقي رجع لورا يبقى انا طاقت ايه؟ تاء. بس بيعملها سريعة ما تاخدش بالك. هم الطاء غلط وقف. يقول لك في ايه؟ يقول لا هم مط مش مط. لحظة هي جزء من الثانية. لو انت ما انتبهتش يعني النطق غلط. بسط لا زي نخلقكم لما كلين ما قف مع الكاف. هنا بقى ايه؟ النطق بالطاء لا بصفة الإطباق ثم التاء. لئن بسط بسطت بسطت مفيش لئن بسطت. ما تقوليش بقى الكلام ده بسطت ولئن بسطت. مفيش في الغالب ما حدش بيقول بسطت لكن كل بيقول ايه؟ لئن بسطت او بسطت. غلط. ب س سطت سطت رايح على الطاء بس لسانك ما يلمس الطاء وده خطأ شائع. لسانك ما يلمس الطاء ما تريحش على أصول الثنايا. هندرسها في في المثلين المتقابلين المتجانسين دي. ما تريحش على أصول الثنايا ما تركنش عليها. ده الخطأ شائع نبه عليه بعض أهل العلم وإن كان كثير من الناس ما بيقولوش لأن إحنا بنقراها إزاي؟ لئن بسط لساني كده فين؟ مجرش في مخرج الطاء. غلط غلط. احنا تعودنا على النطق ده بس انا شايفه والله اعلم غلط. ليه غلط؟ لان ده اسمه ادغام ناقص. عملوا صمت يا احمد. لا هقول لك اذكر حكم بسطة. بين حكم بسطة ايه؟ تقول لي حكمها مفيش حكم بسطة. لا اسمها ادغام ناقص. خد بالك حاجة علمية. اسمعني بص لما تيجي توصف حاجة وانت مش مدرك هي ايه من العلم سهل انت تقول رأي وسهل واحد يرد عليك. انت بتقول ايه؟ انا لما بريح ومريحش. ايه بريح ومريحش؟ انا عايز كلام علمي. دول حكمهم ايه؟ متجانسان صغير. حكمه ايه؟ الادغام. ادغام ايه؟ ناقص. تعال قولي يعني ايه ناقص؟ اقول لك ذهاب الحرف. بص بقى مش هتعرف ترد. مش هتعرف ترد. ذهاب الحرف وبقاء الصفه. تقول لي ذهاب الحرف يعني ايه؟ يعني ذهاب حرف الطاء. سامعني كويس؟ ذهاب حرف الطاء وبقاء الصفه. يعني ايه بقاء الصفه؟ صفه الاطباق. يعني الحرف ده اللي هو الطاء فيه مخرج وصفه. مش قلت لكم قبل كده ان عشان تنطق الحرف لازم تنطق مخرج وصفه؟ الطاء لها مخرجها طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. اط اط على فكره بس الدرس ده انا قعدت فيه ساعه. درس قعدت فيه ساعه. انا هقول لكم بس خمس دقايق ماشي. بسط ادي المخرج. ايه الصفه؟ الصفه الصوت العالي اللي انت سامعه. بسط بسط اللي هو ارتفاع ايه؟ طرف اللسان. بسط. طيب انا بقول لك ده ادغام ناقص. تقول لي يعني ايه ادغام ناقص؟ بقول لك ذهاب الحرف. تقول لي ذهاب الحرف يعني ايه ذهاب الحرف؟ يعني ما تنطقش طاء. ما نطقش الطاء. طب اعمل ايه؟ بقاء الصفه. يعني بقاء الصفه خلي صفه الاطباق. تقول لي ازاي اجيب الصوت وازاي في نفس الوقت ما نطقش الطاء؟ اقول لك هم قالوا كده مش انا اللي قلت. هم اللي قالوا كده. يعني ايه ذهاب الحرف بقاء الصفه؟ هو كده. اقول لك ازاي. انت لما قلت منكم اقرا منكم النون بتخرج منين؟ ركزوا معايا كويس يا جماعه. لو ما طلعناش من الدرس ده الا بالنطق ده يبقى انت كسبت. قول منكم. لسانك فين؟ طيب قول ان. قول منكم. هل لسانك في منكم زي لسانك في ان؟ ايه اللي حصل؟ يعني اذا النون نطقت الغنه لكنك ما نطقتش الحرف صح؟ واضح؟ اهو من اهو لازق في مخرج النون ان. طيب قول منكم. من ممكن تشوف لساني من اهو منكم. لا يعني انا ما خليتش لساني راح للنون ورحت جايب الصفه اللي هي الغنه. ده بنسميه اخفاء. نفس الكلام هتعمله هنا. حتى هم ربطوا كل الكلام يقولوا مثل الاخفاء مثل الادغام. هو هي نفس الفكره. هتعمل كده. لسانك ما يروحش عند الطاق، بس تجيب الصوت العالي. تقول لي طب ازاي؟ اقول لك زي ما انت جبت الغنة ما جبتش النون. هتقول لي ممكن افصل الغنة عن النون؟ هو فصل الغنة عن النون. طب ممكن افصل الاطباق عن الطاق؟ او ممكن تفصل الاطباق عن الطاق؟ ازاي؟ تهيئ الفم ناحية الطاق، بس اوعى تريح على المخرج. لا ام بصوت بصوت بصوت تا بصوت تا. انما اللي يقول بصوت ازاي ده؟ ازاي ده يتغنر؟ صلاة المغرب. ازاي ده؟ اختربت؟ معايا؟ دي نطق مهم قوي. هتجد ان بعض اهل العلم لو فتحت اليوتيوب ودورت يقول لك اطبق على الطاء. في نظري ده غلط. ازاي انت تخش على الطاء وبعدين تقول لي ذهاب الحرف؟ كانت المشكلة دي قديما بتعمل لي مشكلة. الاقي احد الطلبة، على فكرة طالب بسيط جدا بس سبحان الله نبيه، يقول لي شفت هو انا لو قلت بصوت انا كده ذهاب الحرف؟ قلت له طبعا طبعا ذهاب الحرف. بعدين مرة روحت البيت، انا ما بكسفش على فكرة اقول الكلام، قعدت اقول ايه؟ اجيب سؤال الطالب وافكر فيه، بعد افكر في الدرس بعد ما اروح، انا لازم اقول بصوت بصوت ازاي ذهاب الحرف ده؟ ازاي؟ امال لما ما يذهبش يبقى ايه؟ انا بفكر مش عيب ان انت لو في غلط تتراجع عنه. بصوت لساني بالبلدي مخيش في المخرج بتاع الطاقه اهو، بصوت وانا عمال اقول له ده ذهاب الحرف، هو مش مقتنع. يقول لي ازاي ذهاب الحرف؟ اقول له ما هو ذهاب الحرف، هو كده ذهاب. يقول لي ازاي ذهاب؟ ازاي انا بصوت بصوت ازاي ده ذهاب الحرف؟ لغايه لما قدر احد اهل العلم يتكلم في المساله، قال ذهاب الحرف يعني لسانك ما يلمس في مخرج الطاق. ولو جيت تتامل نطقنا كله هتجد انت بتلمس في مخرج الطاق، لسانك لازق في الطاق. طب اعرف اللسان لازق ازاي؟ قارن اي طاق، قول الصراط طا طا طا، هو ده المخرج طا طا. شوف اللي انت بتقول بصوت لسانك نفس النطق ولا لا؟ نفس، يبقى غلط. ما هو يعني ايه ذهاب الحرف وبقاء الصفه؟ ذهاب الحرف يعني لا تنطق ذات الحرف. انا اسالك ازاي تنطق ذات الحرف؟ انت تروح المخرج وتنطق طرف لسان. يبقى لو طرف لسانك لزق في اصول الثنايا انت كده ما عملتش ايه ذهاب الحرف، انت كده اتيت بالحرف واظهرت. يبقى ازاي نتدرب عليها؟ ان انت تهيئ اللسان والفم وتطلع بالصوت العالي بصوت بصوت بصوت تا، قبل ما تخش على الطاء تروح ساحب تا بصوت تا. انما لو قلت بصوت اهو ايه يقول لك ايه؟ خش طاء اقفل على طاء واطلع بتاء. ده الغلط بعينه، مش عايز اقول مين اللي قاله. تمام؟ لا هو عادي، يعني دايما ما بحبش اذكر اسماء احد اهل العلم الا للضروره. ايوه، ولذلك هم قالوا نفس الكلام بالملي، قالوا ولا يتقنه الا المهر. فروحت انا سائل بعض اهل العلم اللي هو مخالفني في الكلام، قلت له طيب لما ليه بيقولوا لا يتقنه الا المهر؟ ده انا لو جبت لمؤاخذه يعني طالب مبتدئ وقلت له قول بصوت تا هيقول بصوت تا، صح؟ بيقولوا لا وكان ابن مجاهد لا يمكن منه الا المهر. قلت له ليه لا يمكن منه الا المهر؟ طالما ان الامر سهل اهو بصوت تا، لكن ليه يمكن منه الا المهر؟ ما لازم عبارات اهل العلم يا جماعه، الناس دي ما كانتش بتتكلم كتير، لكن عباراتهم لو تاملتها كنت بتجد فيها الخير الكثير. هو عايز يقول لك ان قبل انا داخل على طاق قبل ما اوصل اروح ساحب، دي مساله مش دي مساله فعلا صعبه، انك الاسهل ان انا اركن على الطاق بصوت تا، اسهل منها طبعا، غير اقول بصوت تا طبعا صعب. لذلك الاظهار والاخفاء تجد ان الاظهار للناس اسهل من الاخفاء. كتير من الناس لو مثلا بسطاء جايين بيقروا يعملوا كل اظهار وما تشاءون الا ان يشاء، تقول له اي يعمل ادغام اي، تقول له منكم، تقول له من، ما تلزقش لسانك من. لكن تعال مثلا من امن، تقول لك من امن، عذاب اليم عذاب اليم، سميع عليم سميع عليم. ما بيغلطش في الاظهار لكن يغلط في الادغام ويغلط في الاخفاء. ليه؟ لانه قبل الاظهار هو الاصل، والادغام والاقلاب والاخفاء فرع عليه، يعني فرع عليه يعني حكم بيتغير عن الاصل. فدايما الانتقال من الاصل في صعوبة، والأصل سهل دايما. واضح؟ هنا على ما نجيلها إن شاء الله، بس ده تنبيه. قد تبين، قد تبين تنطق تاء تاء، النطق بالتاء قد قد قد تبين. وتعدم القلقلة، فيش قلقلة. بعض الناس يقول لك قد تبين، لا قد تبين، ما فيش إدغام، ما في إدغام، ما فيش قلقلة. ودي بد دعوة كما هنا النطق بالدال، ما فيش تاء. ودي بد، ودي بد دعوة كما. يبقى هنا همط مط مط، واوعى تقول همط طاء، خش طاء واطلع طاء، لان دي بتقلب الطاء التاء الى طاء، يبقى طاء في طاء. بسط خش طاء، لسانك ما يلمس اسحب تاء. قد تبين اقلب الدال لتاء وادغم تاء في تاء، ومفيش خلقله. اجيبت دعوتكما اقلب التاء لدال ودال في دال، ومفيش خلقله. اجيبت دعوتكما، واضح كده؟ دي بس مقدمة على ما نيجي للدرس. المخرج الثالث عشر: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. الشرط اللي خدناه فين؟ السفلى، صح. والصفير مستكن، عبر هنا طبعا عم نقول من بين طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى مخرج السين والصاد والزاي، وعبر عنها المصنف بصفة الصفير التي تختص بالحروف الثلاث. هو بيقول ايه؟ لاحظ هنا، دي المرة الوحيدة، مش المرة الوحيدة قوي يعني، انت تعتبر التانية مثلا اللي جاب الصفة، يعني هو سأل فألف الجوف وأختاها، ما قالش أختاها اللي هي ايه؟ عارفين ايه الواو الساكنة المضمومة قبلها، والياء الساكنة مكسور ما قبلها، قال وأختها ما للشهرة. هنا قال والصفير، طب الصفير ده ايه؟ صفة. طب ايه هي الحروف؟ قال لك يا اخي ما انت عارفها. قال له والله ما اعرفها. والله ما تعرفها؟ طب كمل كده في الصفات، ها صفيرها صاد وزاي سين، صح؟ يبقى ردك للنظم بتاعه صفيرها صاد وزاي سين، يبقى عايز يقول لك الصفير اللي قلته لك في باب المخارج وانا ما قلتلكش الحروف بتاعته ضاق بيا النظم، النظم ضاق. يقول يعني ضاق بيا النظم، هو جاي بينظم لقاها مشيت كده فجابها خلاص، مش هتعلق له مشنق. اولا مشهور ان حروف الصفير هم ثلاثه، ثانيا هو بعد كده بشويه قال لك صفير وصاد وزاي وسين، خلاص يبقى انت مقصود بالصفير الصاد والزاي والسين. مستكن من هو بيتكلمش على صفه الصفير، هو لا يقصد هنا الكلام على صفه الصفير اصلا، لكن يقصد الكلام على حروف الصفير اللي هي الثلاثه. من هم؟ منه، يعني ايه منه؟ من طرف اللسان برضو، ومن فوق الثنايا السفلى. ايه الثنايا السفلى؟ اهو سايفين اهو، يعني من طرف اللسان. طب قبل ما نقرا طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، فوق ايه؟ الاطراف طبعا. طيب انت بتطلع صاد ازاي؟ اذا هجيب اللسان ده لا اكيد، يعني يقصد من بين اطراف الثنايا العليا والسفلى مائلا الى السفلى زي ما هيقول. فبيقول ايه؟ مستكن مستقر، والتقدير حروف الصفير مستقر خروجها. واختلف علماء العربيه والتجويد في تحديد موضع طرف اللسان من الثنايا، فقيل السفلى وقيل العليا وقيل من بينهما، ده هو الصحيح من بينهما. وصرح المصنف بانها من فوق الثنايا السفلى، تمام؟ ما انت بتعمل ايه؟ لذلك بيقولوا كده، اكتب التعريف ده على جنب كده، الصاد والزاي والسين من طرف اللسان مع ما بين، مع ما بين اطراف الثنايا العلي والسفلى مائلا الى السفلى. طرف اللسان مع ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى مائلا الى السفلى. طرف اللسان مع ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى مائلا الى السفلى. يعني ايه يا جماعه؟ انت بتقول بالله عليك كده، بص انت بتقول ايه؟ از از، ازاي العليا مش مشتغله معاك؟ ازاي يعني از؟ انت بتقول اهو ملمسين ولا مش ملمسين مع بعض؟ ما هو اص دي من بينهم، اس ازاي ازاي ازاي مش ملمسين بينهم؟ اطراف الثنايا العليا شغاله طبعا، لازم تكون شغاله. فلذلك من غير ما يقول هي مفهومه ان هي كده، وقد أحسن محمد المرعشي رحمه الله تعالى غاية الإحسان في حل هذا الإشكال، وأعطى وصفا دقيقا لمخرج الأصوات الثلاثة، ولم يوفق أحد من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين إليه إلى هذا القول يعني. فقال: ما بين رأس اللسان وبين الثنيتين العليين، أعني صفحتيهما الداخلتين، يخرج منه الصاد فالسين فالزاي، ولا يتصل رأس اللسان بالصفحتين بل يسامتهما. يسامت يعني يقارب يعني. تمام. وتحدث المرعشي عن دور الثنيتين السفليين في نطق الحروف الثلاثة، فقال: وفي بعض الرسائل أن هذه الثلاثة تخرج من بين رأس اللسان وبين فويق الثنيتين السفليين، وفيه إشكال، لأن المخرج ما ينقطع الصوت فيه، ولا يجيء صوت هذه الثلاثة بين رأس اللسان وبين فويق الثنيتين السفليين حتى يتصور انقطاعه فيه، بل يجري بين رأس اللسان وبين صفحتي الثنيتين العليين، وينقطع فيه كما يشهد به الامتحان الصادق. نعم، رأس اللسان يسامت رأس الثنيتين السفليين، لكن المسامتة لا يتحقق بها المخرج ما لم ينقطع الصوت بين المسامتين. طبعا كلام يعني، معلش سامحوني يعني، لكن خلاصة الكلام اللي أنا قلته لك إن هو قال إن اختلف أهل العلم في الصاد وزي وسين لما تيجي تنطق أص أز أس أص أز أس. هنا رأي الأهل العلم، التعريف اللي أنا مليته لك على جنب كويس جدا ويكاد يكون عليه كثير من أهل العلم، وأظن الله أعلم هو موافق للمنظور، إن ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا والسفلى، بينهم اللسان ورا وانت نازل بالسنتين، اللسان يبقى ورا واقف ورا وبتنزل بالاتنين دول، ما بين الصوت بيخرج ما بينهم ما إلى السفل. انت لو قلت أز هو بيقول لك، المرعشي بيقول ان هو ايه على اللي فوق. تمام. وفي ناس بيقولوا الضغط بيبقى على اللي تحت أز، وفي ناس بيقولوا من بينهم شامل الاثنين. طب هنا مسألة ايه؟ هنا مسألة تزوق بقى يا جماعة، زي ما قلت لكم هتجد في تحديد المخارج تزوق شوي. انا بقول أص مفيش تلامس بين الايه، بين اطراف الثاني العلوي والسفلي، أص مفيش تلامس او خفيف جدا. لكن لو قلت أز لازم يكون في تلامس، لو قلت أس لازم يكون في تلامس. لذلك لو بعض الناس بتقرأ بينا وتصلي، وده بيغلب على كثير من الزوايا يعني، وراجل الكبير حاج أحمد وحاج علي دخل يصلي، ربنا رب يعفو عنه عن جميع المسلمين، مثلا سنان وقع في الغالب، تسمع السين؟ بتسمع ازاي؟ ما تسمعهاش. تمام. ليه ما تسمعهاش؟ لان هو دي شغلتهم. فبيحصل او ما يحصل تساقط في الاسنان في السنايا، تجد المخرج ما بيشتغلش، ولو عنده واحده منهم ما يشتغلش تلقطه، تقدر تلقط اللي قدامك انه بينطق صح ولا غلط. هنا الجزئيه بيحقق الاعتماد على ايه؟ راي المرعشي على اللي فوق، لكن مبدئيا احنا عارفين سواء اللي فوق او تحت او منهما، قول بتاع منهما قول برضو قول. تمام. يبقى من بين التعريف هتقول من بين طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى والعليا مائلا الى السفلى. ولو قلت هو قال هنا ايه، ومن فوق الثنايا السفلى، خلاص ما هو بينهم مائلا الى السفلى او من السفلى، مش مشكله. وتسمى الحروف الثلاثه الزاي والسين وصاد، طبعا مع التفريق يا جماعه هنا ايه، كل شويه بديكوا حاجه مهمه يعني، مع التفريق بين الايه، بين الزاي والسين والصاد. السين اخت الصاد، لازم تفرق في نطقك بين الصاد والسين، سمن الصاد ونحف السين. فعش قولي دينا الصراط، تقولي الصراط المستقيم، ما ينفعش. ولا تقولي مصر، هي مصر ولا مصر؟ مصاد، الصاد خليها ايه، صاد قوية، السين ضعيفة. تيجي تكلم في الطاء والتاء والدال، يبقى الطاء قوية، التاء ضعيفة، تقولش صراط تاء. الحرفين يبقوا جنب بعض، بتجد في الغالب في تشابه، فتحاول ان انت تميز ده من ده. ازاي؟ ها السين مع ازاي، يبقى السين من الصاد، فرق بينهم خلاص، تغلظ تقوي صوت الصاد وتنحف صوت السين. جميل. ازاي والسين فرق بينهم برضو ازاي؟ كتير من الناس يقول لك ايه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد هي المز ولا المس؟ يبقى هو فرق بين السين وازاي. حاجة تانية، حاجات دي مهمة قوي، وذلك عقد أهل العلم باب، بابا سموه ايه، باب ايه، استعمال الحروف، بيجي على الكلمات المهمة اللي لها نطق ويقول لك نبه عليها. اه كلمة الرجز، عندك الرجز وعندك الرجز في القرآن، الاثنين موجودين. الرجز اللي هو العذاب الايه، المعنوي، العذاب المادي، تمام. الرجس الحاجة المعنوية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ولا الرجسة. بعض أهل العلم، مش بعض أهل العلم صف الله، بعض الأئمة راح إيه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس مثلا في قصة فرعون، تمام، الرجس إلى أجل أنهم يربوا إذا هم ينكثوا. يبقى الرجزة والرجساء بفرق بينهم، تمام. يبقى السين وإزاي، السين وإزاي بيحصل خلط عند البعض، خلي إزاي تمام. السين واضحة، السين والصاد قوي الصاد، ويبان لك ده في الفاتحة، يدي نص ما تقولش يدي نس. طيب يدي نص الصراط المس ولا المص؟ أقول لك لا، لازم في الفاتحة تطلع أص غير موس، ما يطلعوش اثنين بنفس الصوت، ما تقولش يدي نس الموس أو تقول يدي نص صراط الموس، ده غلط، تمام. ايه فين الصاد وازاي؟ اه لا ازاي مش ممكن يحصل فراغ، از اللي عنده، لا اللي عنده فراغ ما فيش حاجة لحد عنده فراغ، لكن بقى فيه خلل في الأسنان، يعني في مسافة بيبان. وأنا حكيت لكم قبل كده، أنا كان شيخ عليه رحمة الله، كنا رحنا له قديما أكثر من 20 سنة يعني، وكان هو كان ضرير، واحد الإخوة اللي كان معانا في فرق بين الثنيتين العليين، السنة دي في بينهم حصل عنده مشكلة في أسنانه صغير، ففي فراغ بينهم، فالشيخ راح لقطه على طول، قال له يا ابني انت في حاجه في اسنانك؟ طبعا هو اندهش، قال طبعا هو سامعها كويس، سامع ان السين فيها حاجه، اه في حاجه. وهو بعد يقول لي عرف منين اسناني؟ عرف منين؟ من النطق، لان انت نطقك في الصاد وزي السين، نطقك مبني على الثنايا، فاذا كان عندك خلل في الاسنان، واحده عاليه واحده واطيه، او حصل بينهم مسافات، المسافات دي بتاثر على الصوت. ولذلك احنا قلنا في الامور التي يجب توفرها في القارئ حتى يتقن النطق بكلمات القران، منها سلامه الاله. يعني ايه سلامه الاله؟ واحد كويس جدا، رائع في الاحكام، متقن، عنده لدغه مش بتاعته، تمام، سنانه في بينها مسافه، والتقويم ده بياخد له مبلغ معيش اجيب، هتفضل حاجه فيه، تمام. مخرج الرابع عشر، من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا مخرج الضاء والذال والثاء. آه الدليل من النظم، قال لك والضاء والذال والثال العليا من طرفيهما، من طرفيهما، آه من طرفيهما دي تبعنا، يبقى إيه الضاء والذال والثاء، يبقى عايز يقول لك من فوق الثنايا قال لك للعليا. ايه كلمة العليا؟ يعني الثنايا. هو لان الكلام كان على ايه؟ من فوق الثنايا السفلى. مش لازم يقول لك والظاء والذال وثاء للثنايا العليا. خلاص بقى ما هو فاهم انت كنا بنتكلم على الثنايا، فقال لك العليا. لما يقول لك والظاء والذال وثاء للثنايا العليا، يبقى العليا دي عندك اصول وعندك اطراف كده، ما اتكلمش راح جاي لحق على طول في البيت اللي بعده قال لك ايه؟ من طرفيهما. يبقى طرف اللسان اهو مع اطراف الثنايا العليا، الظاء والذال والثاء. ده النطق العربي يا جماعه، ده النطق العربي. يبقى ليه يقول لك ان الذين، الذين وتقول له يا حاج بطلع لسانك، يقول له وطلعوا ليه يعني؟ ما هي الذين؟ قولوا غلط، العرب ما كانتش تعمل كده، ما كانتش تنطق كده. ده ملوش علاقه بالتجويد يا جماعه، باب البخارج ده ملوش علاقه بالتجويد. احنا عارفين التجويد لما نزل، نزل العرب، فكان في حاجات هم اصلا متقنينها. هل تفتكروا العرب كانوا بيدرسوا باب المخارج والصفات؟ لا، لكن احنا احتاجنا ليه لما حصل بعد عن عن النطق الصحيح. هو عربي ما بيطاش ابدا يقول لك الذين، ما بيحصلش، ولا يقول لك سم، تمام، ولا يقول لك ظا ظا، ما بيقولش كده. هو بيطلع لسانه على طول في الحروف دي. لذلك اللي بيجي يكتب اول ما بيسمع يبقى سين، اول ما سمع صوت ثاء يبقى ايه؟ ثاء. اول ما سمع يبقى دي زاي، او مش او ذال. سمع ظاء يبقى ظاء. طيب صلوا هنا، صلوا هنا عشان مش عايز الموضوع ده يحصل. احنا زي ما رفعتوا هتعملوا ايه؟ انتوا ها؟ طيب لو عايز انت خلاص يا جماعه. فيقول ايه؟ مخرج الظاء والذال والثاء. وتسمى هذه الحروف الثلاثة لثوية، لثوية. لقبهن الخليل بذلك لأن مبدأها من اللثة، حروف اللثوية أو اللثوية عشان هي لثة، الظاء والذال والثاء. طبعا هو بيقرب، هي مش من اللثة أصلا، ولكن أقول لك أصلا الطرف أقرب من حاجة لإيه؟ اللثة، يبقى اللثوية. وقال التذافي لمجاورة، أبص المجاورة هو لمجاورة مخرجها إياه، لكنها بتخرجش من اللثة أصلا، ده من أطراف الثنايا. وقيل لخروجها منها، وهو خروج عن حد الصواب، لأن طبعا مش مؤمن بتخرجش من اللثة أصلا. وقال المرعشي وفيه مسامحة، مسامحة يعني لثوية مش لثوية، بس مشيها لثوية عشان قريبة منه. وإنما ينسبن إلى اللثة لأن النفس المصاحب لهذه الحروف ينتشر ويتصل باللثة. ماشي، فرقش معانا. والأول إذا أريد نسبتهن إلى المخرج، والأولى إذا أريد نسبتهن إلى المخرج أن يقال أسنانية. يقول لك يعني لو أنت بتكلم صح، السنان أقرب من اللثة. عايز يقول لك السنان أقرب من اللثة، أقول أسنانية. بس طبعا هم مستخدموش كلمة أسنانية، مستخدموا كلمة لثوية. ذكر أهل العلم بقى، اكتب هنا فائدة كده على جنب في كلام على الصاد والزاي والذال والظاء والثاء، وهي ايه؟ نبه، اكتب كده، نبه أهل العلم على عدم إخراج جزء كبير من طرف اللسان عند النطق بالذال والظاء والثاء. أنا مش فاكر العبارة عشان ممكن أمليها، هروح مالها لك بصيغه تانية. نبه اهل العلم على ايه؟ على عدم اخراج جزء كبير من طرف اللسان عند النطق بالظاء والذال والثاء، وانما يكون ذلك بطرف اللسان، بجزء صغير من طرف اللسان، ويمضي على قراءته. دي مسألة مهمة قوي. ازاي يعني؟ بعض الناس يا جماعة يقولك ان الذين، انا سمعتها من واحدة بكده الذين، فيطلع ايه؟ يطلع جزء كبير. هو عايز يقولك خليك ماهر طرف لسانك، طرف اللي قدام، ان الذي ذي ذي. يعني لو جيت تصور الفم وانت بتنطق الذال ذي، ايه اللي هتلاقيه طالع؟ ايه الجزء اللي من اللسان اللي هتلاقيه طالع بره السنان؟ قد ايه؟ ربما الأسهل بتاعت اللسان جزء بسيط جدا. في بعض الناس بيروحوا مطلعين جزء كبير من اللسان لبره كده وبينطق كده، تبقى أشبه بكلمة الذين، أشبه إن يكون دال لأن الذين الذين. قلت له يا ابني هي الذين الذين ولا استغفر الله ولا الذين؟ إيه الغلط اللي حصل ده؟ نبه على ابن البناء على رحمة الله. اللي حصل إيه؟ إن هو طلع جزء كبير. أنت لا بطرف لسانك تخبط في الإيه؟ بأطراف الثنايا العليا عشان تمنع التلامس بتاعها. ما الصفير كان العكس، صاد وزاي والسين كانوا على العكس، كان بيحصل تلامس بين إيه؟ بين أطراف. أنت لسانك هنا يجي يفصل، لسانك يجي يفصل معايا؟ يبقى أنت لازم تاخد بالك من الحتة دي، إن طرف اللسان لازم يطلع في الذال والظاء والثاء، إنما جزء يسير من طرف اللسان وهي مقدمة الطرف. أما الجزء إذا زاد على ذلك هذا خطأ، لأنه ربما يحول الصوت إلى صوت آخر، وتحرص في نطقك بقى النطق العربي، أو تطلع الظاء والذال والثاء، طبعا مع التفريق بين الظاء والذال والثاء في النطق، إن الظاء طبعا لها قوة، زي ده أشبه بالطاء والدال والتاء، نفس الكلام كده. هذا لحن للجلي، لأنه ما أخرجش من المخرج. إنما الفاتحة يا جماعة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا وقفة معاها في الجزء التجويدي، وإنه مرتبط بالجزء الفقهي. يعني كل القرآن يا جماعة الأحكام التلاوة، يعني الجزء الفقهي فيها مش كبير قوي، بس الفاتحة مشكلة في حكمها. ليه؟ لأنك أنت هيرتبط على صحة صلاة وعدم صحة صلاة، فهنا بعض الناس بتتشدد، بعض بيتوسط، البعض بيترك المسألة، وانت بتحصل بعض المشاكل من الناس في الصلاة، يبقى هو جزء تجويدي لكن بيترتب عليه خلاف فقه. هل اللحن ده لحن ايه؟ هل حصلت بطلان للصلاة ولا لا؟ حسب المذهب، لان اصلا الموضوع ده برضو مرده للمذهب الفقهي اللي انت بتتبعه، ان في مذاهب بتعتبر اللحن الخفي يبطل، في ناس يقول لك لا الجالي، يقول لك الجالي اللي يغير المعنى، في واحد يقول لك لا الجالي لا لو مجرد يكون جالي ما غيرش معنى ما تفرقش معايا، خلاص. فدي مهم، لكن على الاقل انا انصحك ما تبطلش صلاه حد بدون علم. مش عاجبك تصلي ما صليش معاه، ما تفيش حاجه اسمها عيد صلاه. انا بس بحذر المساله دي، إن أحد الناس بدون ذكر أسماء برضه حذر من وجود خلل عند بعض الأئمة في الفاتحة، فأدى ذلك إلى إن عارفش قلت لكم ولا لا، إن أحد الناس قال لي أنا بقالي أقسم بالله يا شيخ بقالي أسبوعين بصلي ببيت، بيسمع الأذان ويصلي ببيته. ليه بتصلي ببيتك؟ قال لي لأنه الفاتحة فيها مشكلة. قلت له على هذا الكلام يبقى إذن نحن لن نصلي في أي مسجد، وأنا بقولها كده بالفهم المليان. يبقى في الحالة دي ما ينفعش، ده تعم بيه البلوى. المفروض الراجل الفقيه ده عنده قواعد وأساسيات للفتوى، إيه هي اللي تبطل الصلاة، إيه اللي تبطل الحاجات اللي تبطل الصلاة، إيه الحاجات اللي فيها إجماع من أهل العلم، إيه الحاجات المسألة الخلافية. فإذا كانت المسألة حتى خلافية لا يجوز إن أنا أعمم الكلام ده بصورة مطلقة للناس، إنك خش كده واسمع القراءة. إذا كانت قراءته مش مستقيمة في غير الفاتحة، هل من المعقول تكون مستقيمة في الفاتحة؟ إذا هو فقد أصلا القواعد. طب في الحالة دي أنا عايز أصلي، مانيش دعوة بيه عام، بس عايز صلاتي تصح، وقف وصلاتك صحيحة. إنما أنا أسمع الأذان وشايف الجماعة وقعد في بيتي بصلي، إزاي يعني إيه بتصلي في بيتك؟ يعني مش فاهم يعني إيه؟ واضح؟ فده جزء فقهي بس له ارتباط طبعا بقواعد التجويد. ثم ذكر ابن الجزري مخارج حروف الشفتين والخيشوم. لا الذال والزاي، الذال والزاي ما تطلعوش ابدا زي بعض. ال جم ورا بعض، جم ورا بعض مثلا، ايه اكتبها جنبها هنا مثلا، واذ اكتب جنبها هنا، واذ زينا. الذال قبلت الزاي في كم موضع في القرآن؟ كم موضع؟ الزينا موضع واحد؟ هو ده فين ده أصلا؟ لا يا أخي، أنا بكلم إظهار زي كده، دي في الأنفال. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فين تاني حفظة؟ فين الحفظة؟ ها؟ وإزارة الأبصار يا جماعة. أنا بكلم إيه؟ أنتوا ختمين كلكم معظمكم. وإزارة فين؟ في الأحزاب عند النطق. حفص يا جماعة هنا يظهر، لكن هذه فيها قراءة لأهل العلم بالإدغام. قراءة الإدغام إيه؟ مريحة جدا. إزاي؟ وإزاي وإزاغة تقرأ كده. لا أنا شغلان تمام؟ خلينا احنا في الإظهار، احنا بنقرأ بالإيه؟ بالإظهار. أعمل إيه؟ وإذ زينا، إذ زينا، وإذ زاغت. لازم إن أنا أبين الذال وبسرعة أنتقل إلى مخرج الإيه؟ إزاي؟ لكن الذال عمرها ما تشبه إزاي؟ إيه؟ فيها صعوبة. ما صحيح؟ إن الله عزيز ذو انتقام. عزيز ذو ده انت عزيز اللي فصل الغنة الحركتين بتاعت الإخفاء ريحتك اديتك مهلة ان انت تفكر تجي اللي بعدها اهو عزيز اخد راحتك اهو مهيئ نفسك بقى جيب الذال لو قلت عزيز ذن اللي ما دي في وشك على طول ما فيش حاجة. وذلك الموضوعين دول فيهم صعوبة عند البعض من الخطأ ان انت لكن هي قراءة صحيحة قراءة صحيح. وبعدين بنقول برضو مسألة إذا يعني كثير من أهل العلم نبهوا عليه لا مانع في الأول لا مانع في الأول إذا القارئ لم يتمكن من إتقان النطق بكلمة معينة فإذا كان النطق الذي سيتحول إليه يوافق قراءة صحيحة ربما تأتي المسامحة. مسألة مهمة قوي. يعني تأتي المسامحة لأنني سأقول في نهاية الأمر هكذا أنزلها الله مثلا أعجمي وعربي بعض الناس مش عارف يجيب أعجمي فقرأ أعجمي وعربي صحيح هذه قراءة بهمزتين أع قراءة حفص نفترض أنه لم يقدر إلا أن يأتي بها بهمزتين افترض أقول له طب بص كن بيحفظ جديد معاك خد بالك لا تقع في خطأ أنا وقعت فيه منذ أكثر برضو من 25 سنة ولا حاجة. أحد الناس بيحفظ معي وعدى على كلمة معينة قلت له لا لازم تقولها كده يا عمي طيب ممكن نقولها كده قلت له لا طب بس فعلا هو تعذر النطق عنده صراحة وأنا أبيت إلا أن نطقها نطق صحيح بدون أحكام بس النطق كده إيه اللي حصل؟ انقطع عن الحفظ منذ هذه الفترة وكان بيحفظ هنا إيه المانع يعني أنك تقول قول يا عم أعجمي ماشي قراءة ولا مش قراءة؟ عدي أبعى لا يجوز يا عم أنا عارف أنه لا يجوز أنا بعديه مش عيب بكسبه تمام؟ بعدها لما ينطق هنا واحد قال لك وإذ زينا يا عم يقول وإذ زينا وإذ زينا يا سيدي ما ينفعش تقول وإذ قول وإذ طلع لسانك الأولان وإذ زينا هتعمله إيه بقى؟ وإذا خلاص بعد إذنك لما تعرف تقولها وإذ زينا أبقى أنا نذيب يبقى لا مش مع أي حد لكن مثلا قارئ مثلا بيجاز منك بيعمل ختمة ده مقام تاني ده ما ينفعش عدها له لكن بكلمك إن أمور عادية لا عدي تمام؟ لا لو انت قلت خد بالك ما برضو سؤال كويس يقول لك طب انا ما عملتش الادغام ممكن اقف اقول له بص لو قال لك ايه قال لك طب انا رايح الدنيا خالص هتقول ازاي يا ناصح اقول لك اقول له واذ زينا له اقول له طيب ده اسمه ايه واذ زي السكت هل هنا في روايه بالسكت ابدا ما في روايه بالسكت في اي روايه متواتره انما اذ اصبحت ايه لا مخرج لا طالما لا مخرج تمشي يعني اقرب المساله شويه عشان اخلص العدد طيب ثم ذكر ابن الجزري مخارج حروف الشفتين والخيشوم فقال ومن بطن الشفه فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه للشفتين ولا قسمناها ايه؟ مين يرفع عينه عن الكتاب ويقول لي قطعنا البيتين ازاي؟ واحد بيقول لي بص رفعنا بقول له والله العظيم اقول لاخو بعد اذنكم يا جماعه ارفعوا عينكم على الكتاب يا عم انا عارف ما كنتش قلت ما كنتش انت بصيت هيقول ارفع عينك عن الكتاب وقول لي قطعنا البيت ازاي من بطن الشفه ها فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه لغايه هنا ولا معانا للكلمه للشفتين الشفتين ها لا الشفتين مع الشفتين لا بس بسيط انا بيكلمني وبيبص احمد بيكلمني هو بيقول لي طب انا خلاص انا مش عايز كده ما انا قادر لا ما انا بلاش الاسلوب ده انا بقول لك ارفع عينك على كده وقول لي ومن بطن الشفه فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه ايه يا احمد نقف هنا صح ومن بطن امشي قايل لنا كده طيب ومن بطن الشفه طيب الشفه العليا ولا السفلى وما قالش انا اسالك سؤال الناظم رحمه الله لم يبين من بطن الشفة العليا ام السفلى ما ردك مش عارف قول يا ابو رحمن قول يا ابو رحمن بطن الشفة اه مين اللي قال لك صحيح اكتبها ان ابو رحمن قال ابو رحمن قال هذا مما يفهم بداهه خد بالكم يا جماعه في امور بديهيه لا تحتاج اصلا منك ان انت تتكلم انا بقول اف اف اف اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفتين فتاته ابن الجزري برضه ابن الجزري مش كل سبحان الله مش كل حاجه بيعرفها مش كل حاجه بيعرفها ابن الجزري قول له طب تعال انت يا ابن عنان هتقولها ايه؟ يقول لك ممكن تكون مع العليا. اقول لك مع العليا ازاي؟ هتجيبها ازاي؟ هتجيب دي كده اهو تحطها تحت ايه؟ فمعروف معلوم بداها اطراف الثنايا العليا لما هتنزل ما تنطق اهو هتقابل ايه؟ خلاص بس ما قالكش بس على فكره الشراح هيقولوا كلام يقول لك ولم يبين السفلى ام العليا لكن معلوم البداها ان هي السفلى من أطراف الثنايا العليا وباطن الشفة السفلى ومخرج الفاء وقوله المشرفة أي العليا الثنايا العليا يعني فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة الثنايا النهين إيه هي الثنايا التي أشرفت على باطن الشفة تمام ليه شفت إيه يبقى أطراف الثنايا العليا أشرفت على السفلى شفتها الكلام عليهم هم التقوا مع بعض ومخرج الفاء وقوله مشرفة أي العليا وقصر المصنف الفاء ما قالش فالفاء شال الهمزة يعني وأسقط همزة أطراف يبقى معط ما قالش مع أطراف ده بيسموه نقل مناما الأرض مع أطراف مش مع أطراف ده يسموه نقل ورش ينقل هكذا يعني وأسقط همزة أطراف للوزن خلاص يبقى من أطراف الثنايا العليا وباطن الشفة السفلى مخرج الفاء مش محتاج ده في حاجة باطن الشفة السفلى اللي هي المنطقة الملساء الناعمة وإحنا سبق إن إحنا ذكرناها في الرسم المنطقة الملساء الناعمة اللي فيها رطوبة دي هي دي مع أطراف الثنايا الإيه العليا المخرج السادس عشر راح قال إيه ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة أول بيت بقى كده للشفتين الواو باء ميم شرطة شفتين الواو باء ميم إيه ده بقى من بين الشفتين ومخرج الباء والميم والواو بس خد بالك بقى الواو دي اللي هي واو ايه؟ على رأي الجمهور انا قلت لك الواو الجوفية اللي من الجوف، المادية من الجوف، الهوائية من الجوف، حروف العلة الجوف. انما الواو اللي من هنا الواو اللينية او المتحركة. واحد يقول لي ما لو انت مذاكر او باسك تقول لي ازاي ما هناك مش في الاول قال واختاها وهي اختاها اختها بس اختها لان اختها من نفس الجنس مادية واو ساكنة مضمومة قبلها. هما هنا الواو ايه؟ ده هنا الواو اللينية يعني الساكنة المفتوح ما قبلها مثل خوف او الياء او الواو متحركة بأي حركة بأي حركة زي ما برضو جينا اتكلمنا على ايه والوسط فجيم الشين ويا وقلنا الياء برضو يا اما الياء الساكنة اللينية المفتوح ما قبلها او الياء المتحركة. يبقى اذا لما يجي لك مخرج الياء او مخرج الواو اصبح عندك مخرجين، ميز بين الحرف المادي وبين الليني او المتحرك. مش اي ياء تكتب على طول ولا اي واو تكتب على طول، لكن لما يجي لك الف ساكنه هي جوفيه ماديه هوائيه على خلص الموضوع. لان الالف اصيله في الباب لازم الالف الساكنه ما قبلها مفتوح، اما الواو والياء لا. ومخرج الباء والميم والواو غير الماديه، غير الماديه يعني اللينيه او المتحركه. وتنطبق الشفتان مع الباء والميم انطباق أب أم، وتستديران مع الواو أو تنفتحان. بعض يعبر بالاستدارة والبعض يعبر بالانفتاح. ويجري صوت الميم غنة في الخيشوم، لكن هنا برضو نفس كلام أهل العلم قالوا لم يبين الناظم رحمه الله الفرق بين نطق الباء والميم والواو، ولم يخل بإطباق الشفتين في الباء والميم وبالفتح أو بالاستدارة في الواو، وإنما قال للشفتين الواو باء ميم، لأنه برضو ده معلوم بداهة، معلوم بداهة. إنما أقول لك الواو أنت تقول إيه؟ أو، ولا تقول أو. إذا كنت أنت بتقول كده فلازم أبين لك، لكن أنت معروف بتقول أب أم أو. سؤال لك يا أحمد، الباء والميم من نفس النقطة ولا أهل العلم قالوا في فرق بين النطق الباء عن الميم؟ هنا قال الشيخ بانطباق الشفتين، هل هذا صحيح؟ أم أن أهل العلم تكلموا أيضا في الفرق بين الباء والميم في النطق؟ صار واضح؟ دي معرفش بطن الشفة شاف السفلى دي كلها ما اعرفش. قول ها فرقوا بينهم ازاي؟ فرقوا بينهم في فرق، في فرق ام الميم اللي تركب يبقى ورا شويه. تمام. ام انت بتقول ام كده اهو والباء أب. فارق دقيق جدا، دي فوارق مع الخوارق يعني اللي هو أب ودول إيه أب. كلام جميل. طب سؤال، أنا قلت ولا مونتش الفرق وأنا بتكلم على مخرج الشفتين؟ تقول أنا قلت إيه؟ أنت ما كنتش موجود أصلا، فاكر إيه؟ ما كنتش موجود. تفضل قول. صح. تفضل. الباء ايه؟ بيسموها ايه؟ اولى جزء رطب من الشفة وكل الباء الشفة السفلى. طب بيسموها ايه؟ برية وبحرية. برية وبحرية ما نقول لها. مين البرية ومين البحرية؟ البحرية الداخلية والبرية الداخلية. مين بقى في الميم؟ الباء ولا الميم؟ الباء بحرية والميم برية. الباء بحرية أب والميم برية. يعني ايه الميم برية؟ الشفتين، بص على الشفتين، في منطقة في الشفتين هنا التحزيز دي ايه اللي في الشفتين دي، ده مخرج الميم أم. لو بصيت قول أم بس بطبيعتك من غير تكلف، وقف قدام المراية قول أم، هتجد ان الجزء بتاع الشفتين ده مغير، مش باين، مش باين، مش باين. ولا في واحد بيصور كده بيطلع الشفتين من قدام لا هو اول ما يقفل بقه يقول لك ايه الصوره ايه في بوكيت انت عامل ازاي ما يتبانش شفتين هو دي مخرج الميم ام لما مخرج الباء بص اب اب لا الميم بري الباء بحري تمام لان بتبقى اقرب للمنطقه الملساء بتعدي جزء التحزيز ده وتخبط تحت هنا اب يعني لاحظ كده وده عقلا يا جماعه عقلا مش ممكن تقول اب ام اب ام ما بيحصلش انما سيب نفسك كده بس ما تكونش منتبه بس انت لو منتبه هتتكلف قول ام اب تجد ان اب دخلت لجوه شويه وان ام طلعت لبره شويه هو ده بيسميه اب بريه بحريه وام بريه وده بيأكد الجزئية اللي بتقول يا جماعة إن الحروف وإن اشتركت حتى في نفس المخرج اللي هو التجانس إلا إن المنطقة اللي بتضغط بيها على كل حرف تختلف عن حرف التاني أكبر دليل لما قالوا الكلام ده قالوا عن علم حتى الطاء والدال والتاء مش هم متجانسين لكن المكان اللي ضغطت بيه على الطاء أط غير اللي ضغطت بيه على التاء أت غير اللي ضغطت بيه على على على التاء أت الدال او التاء يفرق بتقول بس هما تجانس صحيح بس عشان يتهيأ في في في مخرجه ويحصل النطق ما مش بنفس الصوره دي قال ايه ها يعني عبر زي ما انا قلت لك يعني صيغ الجمله بقى زي ما انت عايز وتستدراني مع الواو قلنا او تنفتحان واجي صوت الميم غنة في الخيشوم يعني الميم بيزيد بالغنة ما وغنة ميما ثم نونا شددة وسمي كل حرف غنة بدء أي نون وأي ميم فيها غنة الغنة موجودة فين في يقول لك في زاد في جسم لا تفرق النون ولا تفرق الميم أن أم أن أم موجودة واحد يقول لك طيب نا نا نا فيها غنة نا نعمل فيش فيها غنة نعم فيها غنة؟ فيها غنة؟ نعمل فيها غنة؟ نعم مين قال؟ طب أنا قلت لك يا ده أنا مش مقتنع بكلامك ده نه ده أنا بقول نعمل هي في غنة؟ أنت عايز تثبت لي صحة كلامك قول لي كده ثبتوا لي إزاي؟ هتقول لي هنا نعمل؟ الجوف؟ هتقول لي بالراحه خالص اقول لك اللي يفصل بينه وبينك الغنه بتخرج منين اقول لك والله ما اعرف تقول لي خيشوم اقول لك ما اعرفش فين خيشوم ده انا اعرف السمك اللي ليه خيشوم هو احنا لنا خيشوم لنا خيشوم المنطقه العظميه اللي في الانف دي العظمه الاهو فاتحه هنا وفاتحه هنا بتشوفها في الجمجمه دي منطقه الخيشوم حط ايدك هنا بالراحه برفق وحط ايدك هنا برفق وقول نعمل بص نا نا شيل نا يبقى فيها غنة ما فيهاش فيها غنة لكنها غنة ليه اصل الغنة اضعف اضعف اخر مرتبة من مراتب الغنة المتحركة لكنها موجودة قبليها شوية قبل اخيرة الساكنة وان بعض الناس تقرأ الفاتحة يقولك الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم عفش ان ايه دي ان يقولك الغنة يقولك اصل الغنة قول له يا عمي غنة صحيح انهي مرتبه مش فاهم انتوا ايه ايه المرتبه دي قول لها ما اصل الغنه دي لها صوت لها قوه في الصوت مش اي غنه تتقال بنفس الطريقه لا كل نوع ليه قوه لكن انا ما فهمش ما اعرفش والله ما اعرفش الموضوع ده لكن اعرف ان ليها غنه لا بس انت زودت الغنه نستعين عين مش عين كده غلط تمام فبقول ايه ويجري صوت الميم غنه في الخيشوم صحيح عايز يقول لك ان الباء من الشفتين بس عملها في الشفتين وخلصنا الواو من بطن الشفه وخلص الموضوع اما الميم تتميز عن الباء والواو ان مع انها من الشفتين لكن لازم الخيشوم يشتغل فلذلك نبه بيها وقال لك ويجري صوت الميم غنه في الخيشوم ده لا ينفك لا تنفك الغنه عن الميم ابدا بحال فاذا النطق هتقول لي طب والغنه طلعت ازاي ما هو طبيعه النطق كده تنطبق الشفتان ويجري الايه الغنه في الخيشوم ولذلك اكتب على جنب كده ولذلك عند الوقف على نحو الإثم أو كلمة علم لابد من بيان صوت الغنة برفق، أما إطباق الشفتين بدون خروج غنة من الخيشوم فخطأ. ما تسألنيش، ما مش عارف أنا قلت إيه. والله ما عارف أنا قلت إيه، اللي قلته اكتبوه. تمام. إزاي؟ أحد ودي بقى من مهارة النطق، من مهارة النطق. أروح أنا جاي أقول لك إيه؟ وما لهم به من علم. رحت مسكت. أو إثم. ها؟ أقف على كلمة علم. بص بقى كويس، بص بقى دي بقى يأكد لك كلام الشيخ هنا. نطق الميم وكذلك نطق الدون، بس لما يجي لنا نطق الميم يتكون من حاجتين، مخرج اللي هما الشفتين، تمام، مخرج وايه والصفه دي خيشوم، الاثنين مع بعض. بقى نطق الميم لا يتحقق الا بالامرين، لو أتيت بأمر منهما لم يصح النطق. طب إزاي؟ أهو بص ركز معاك، معايا أنا هنطق إزاي. وما لهم به من علم، علم، علم. أنا عملت إيه؟ أنا صح ولا خطأ الأول؟ خطأ. ها؟ ليه؟ أتيت بالحرف ما تقدرش تصفر. تمام، أنا جبت الشفتين أهو. بقول لك ما نطقت الميم يا عم أحمد أهو أهو أهو أهو، علم. آه. فين الزنة الخفيفة بتاعت الميم؟ ما جبتهاش لك بس أنا أطبقت الشفتين. قول له لا لا، الغنة لا تفارق. وما نعمل إزاي؟ علم. طب واحدة لك علم، لا سيبنا بقى من الزنزنة دي غلط، لكن أنا بقول لك أصل الغنة علم، علم صح كده. طيب إن بعض الظن إث غلط، ده بيقع فيه كثير من الناس. إثم غلط، إثم لازم إثم. طب إثم إثم إثم، لو أنت غمضت عينك وما شفتنيش وأنا بقرأ آخر حرف سمعه إيه؟ إثم إثم إثم فاء، سمع إيه؟ فاء، غلط. تمام؟ فده دي من مسائل مهمة وأخطاء دقيقة جدا بتحصل من بعض الناس. نقف هنا إن شاء الله. لا لسه آخر حاجة، خلي شوف خلاص. نقف هنا إن شاء الله ونكمل المرة القادمة الكلام عن الخيشوم، لأن الخيشوم ده هيبقى أصلا هو درس طويل شوية عشان ما ينفعش يعني. نكمل المرة القادمة. إحنا ربنا سبحانه أنا في الله محمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حاول نحفظ اللي علينا يا جماعة بعد إذنكم. أسمحكم أنا أصلي صلاة. إيش يا أخي؟ يعني إيش يعني صلاة طبعا أصلي. أنا أصلي. مش بعد الجنازة بعدين. صلي. تفضل. أخي صلاة تفضل. يا حسن، حسن، نعم.